الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديث اللقاء الماضي عن القوتين اللتين لا بد منهما لكل سالك إلى غاية. القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية خصوصا بالنسبة للسالك إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، استكمالها إنما يكون بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الدالة على عظيم قدرته سبحانه وبحمده، ثم معرفة الطريق التي توصل إليه سبحانه، ومعرفة آفاتها وقواطعها، وأخيرا معرفة النفس ومعرفة عيوبها. قال: فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. وطبعا ذكرها هنا خمسة، لكن نستطيع أن نجمع فين ثلاث أشياء فقط: معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، اثنين معرفة الطريق الموصل إليه سبحانه، ومعرفة آفات الطريق من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فأنا أعرف الإيجابي والسلبي، الإيجابي لأسلكه والسلبي ليه لأجتنبه، يبقى نخليها حاجة واحدة فقط: معرفة الطريق الموصل إليه ومعرفة آفاتها وقواطعها، ثم معرفة النفس ما لها وما عليه. وهذا في الحقيقة هو الفقه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما ألف كتابا في العقيدة سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. إذا جعل مسائل الطهارة والصلاة والصوم والحج والعمرة والمعاملات فقه إيه؟ فقه أصغر. أما العقيدة اللي هي الأساس سماها الفقه الإيه؟ الفقه الأكبر، وتكلم فيها عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وعن النفس وعيوبها وكيف تزكى والذي يدسيها إلى غير ذلك. حتى إنهم كانوا في العصر الأول عندما يعرفون الفقه، إحنا بنعرف الفقه الوقت بإيه؟ معرفة أحكام الحلال والحرام، وهذا خطأ. وإنما كانوا يقولون الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى القوة العلمية لدى السالك إلى الله عز وجل تكتمل بثلاثة أركان: معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الطريق الموصل إليه ومعرفة آفاتها وقواطعها، معرفة النفس ما لها وما عليها. قال: واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا. ركزوا معايا، لأن ده من حقوق الله عز وجل في كل طاعة. سبعة أشياء كل طاعة نعم تحتاج إلى سبعة أشياء لابد أن يؤتى بها لتكتمل الطاعة وتقبل لدى الله عز وجل. وهذا في الحقيقة يكفينا أن نخرج بهذه الجزئية اليوم. حق الله عز وجل في كل طاعة اسم. قال: القوة العملية، خلاص عندنا علم، العلم ده محتاج أنه يترجم إلى إيه؟ إلى عمل. وبذلك تكتمل أو تستكمل القوة العملية. وهذا لا يحصل إلا بمراعاة حقوق الله سبحانه على العبد والقيام به إخلاصه وصدقه ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته جل وعلا على العبد وشهودا لتقصيره هو في أداء حقه جل وعلا. عندنا كم مشهد؟ 7. أول حاجة مشهد الإخلاص، بعدين مشهد الصدق، ثم مشهد النصح، ثم مشهد الإحسان، ثم مشهد منة الله تبارك المتابعة، ثم مشهد المتابعة، ثم شهود منة الله عز وجل على العبد أن أقامه في هذا الميدان ووفقه لهذا العمل، وأخيرا وبعد اكتمال هذه المشاهد الستة يبقى إيه؟ شهود التقصير في هذا العمل. أما الإخلاص فهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، أو اللي بيسموه توحيد المطلوب. توحيد المطلوب ألا تجمع مع الله عز وجل غيره في نيتك أي كان هذا البيت. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك الأكبر والأصغر. والصدق هو توحيد الطلب، بمعنى إيه؟ بمعنى التركيز التام في العمل الذي تريد أن تأتي به بحيث لا يشغل ذهنك إلا به. الآن أنت تريد أن تصلي، يبقى تمسح من كل ذهنك أي حاجة أخرى غير الصلاة، ولولا هذا التركيز ما أتيت بهذا العمل على وجهه استحالة. فإذا عزم الأمر ها فلو صدق الله لكان خير الله. انت عزمت انك هتصلي، عزمت انك هتحضر مجلس علم، عزمت انك هتقرأ قرآن، عزمت على اي طاعة، يبقى تعمل ايه؟ صدق. صدق بمعنى التركيز في هذا العمل حتى تأتي به على وجهه. ومن السنة العملية في هذا المجال ما رواه الشيخان وغيرهما عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر وأصابه عافانا الله وإياكم العمى، فاشتد عليه أن يذهب إلى المسجد لحضور الجماعة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في بيته ليتخذ من بيته مصلى يجمع الناس في الصلاة أو على الصلاة فيه ويأمهم في هذا المكان. صعب علينا نروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، فلما وصل إلى بيت عثمان بن مالك وجدهم قد أعدوا طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وتبغياته. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو رايح لهدف ومركز في هذا الهدف، اين تريد ان اصلي؟ دعك من الطعام والشراب والدنيا دي كلها، سيبك من كلام فرد، انا جئت لمهمه، يبقى ننجز المهمه اولا ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. اين تريد ان اصلي؟ خرجنا للصلاه في بيتي ليتخذ مصلى بعد ذلك، خلاص يبقى نصلي الاول وبعد ذلك فليكن ما يكون. هو ده المطلوب، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما معنى أنك هممت بالصلاة ودخلت فيها ودينك مشغول هنا وهنا وهنا وهنا وهنا فتخرج من الصلاة وكأنك لم تدخلها أصلا؟ أين الصدق فيها إذن؟ خلاص، يبقى هنا لو اتكلمنا عن الإخلاص هيبقى الإخلاص توحيد الإيه؟ أنا لسه بقول توحيد المطلوب، توحيد المطلوب يعني لا تبتغي بعملك سوى وجه الله عز وجل، والصدق توحيد الطلب بمعنى التركيز فيما هممت بفعله حتى تأتي به على وجهه. واضح؟ بالصدق فين؟ الصدق في الأفعال. ولذلك لما كان يوم أحد قيل للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: هل شددت فنشد معك؟ يعني ايه؟ تقدم امامنا، اخترق صفوف الكفار واحنا وراه، باعتبار ما عنده من فروسيه وشجاعه ونحن ذلك. فقال: اني اخشى ان شددت كذبتم. وضح المعنى ولا لا؟ هنا هو عنده من الآلات والقدرات اللي يشجعوا على الصدق في الشد على الأعداء، لكن انتوا عندكم نفس القدرة؟ عندكم نفس العزيمة؟ عندكم نفس الصدق؟ ولذلك عبر عنه ايه؟ كان ممكن يقول ايه؟ اني اخشى ان شددت تكلفتم ولا لا؟ او تراجعتم او نقصتم او اي حاجة تانية، لكن قالها ايه؟ اني اخشى ان شددت كذبتم. كذبتم يعني هنا فقدتم الصدق في الفعل، فقدتم الصدق في الفعل. الصدق مش في اللسان بس، لا، الصدق الأهم فين؟ في الأفعال. طيب النصح، النصح: من نصحت العسل أي نقيته من جميع شوائبه. يبقى هنا إيه؟ بعد توحيد المطلوب وتوحيد الطلب، ها، تنقية العمل من أي شيء يشوبه أو يعكر سطوه، من حظ النفس ونصيب الشيطان أو حتى ما يشغل الذهن عن توحيد المطلوب. ثم الإحسان، عشان معروف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عملنا كم مشهد كده، وده قلت حق الله عز وجل في أي طاعة كبيرة أو صغيرة. مشهد الإخلاص، مشهد السر، مشهد النص، مشهد الإحسان، ثم مشهد المتابعة، أن تأتي بالعمل على الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا لا متفضلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعمل معروف أنه لا يقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص والمتابعة. طيب ده المشهد الكامل. الخامس، السادس: شهود منة الله عز وجل عليك إذ وفقك في حين خذل غيرك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن. يبقى لابد أن تؤمن يقينا بأنه لولا فضل الله عز وجل عليك وتوفيقه لك ما أتيت بهذا العمل ولا فكرت فيه أصلا. وإلى النهاردة إحنا قاعدين في المسجد بفضل الله عز وجل، كم من الناس قاعدين على المقاهي ولا في البيوت بيتحدثوا ربما بغيبة ونميمة وكذب والأخر، كم من الناس؟ ليس بحولنا وقوتنا ولا باستحقاق منا، وإنما بفضل الله عز وجل لا غير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولذلك لما تكلم مجموعة من شباب الأنصار يوم حنين بعدما كتب الله عز وجل لهم الغلبة وظفروا بمغانم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الغنائم في مين؟ أول حاجة المؤلفة قلوبهم. فقالوا إيه الشباب دول؟ إذا كانت الشديدة ندعى نحن ويترك غيرنا، فإذا كانت الغنائم أعطاها لغيرنا، يعني ساعة الجد إحنا اللي إيه؟ بنطلب. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، الله طب الغنائم المفروض ان هي حقنا احنا مش حق هؤلاء الذين لم يشاركوا في الغزو، بل ربما لم يتمكن الايمان من قلوبهم بعد، بل هو كذلك. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: الم اتيكم فاجدكم ضلالا فهداكم الله؟ كل حاجه لله الفضل والمنه، لله الفضل والمنه، لله الفضل والمنه، اسعد فيه، لهذا كل فضل من الله عز وجل ومنا منه سبحانه. بدل المشهد الايه السادس، المشهد الاخير، شهود التقصير في العمل بعد ذلك كله، وانه لم يؤت به على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هتقول لي طيب هنعمل ايه من كده، انا اخلصت وصدقت ونصحت وعبدت الله كاني اراه وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم ومعترف ان ده فضل من ربنا علي، اعمل ايه بعد ذلك؟ كل ده يا جماعه مهما اجتهدت او مهما اجتهدت انا او انت او الدنيا كلها لا يمكن ابدا ان يبلغ حق الله عز وجل في هذا العمل او ذلك. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني يهود وأقواتها؟ ليه؟ علشان آية فيها: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. طبعا كما أمرت فبالذات، وإن كل عمل أراعي المشاهد دي كلها وآتي بها، ده أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن في تعبك انت. هي مش تعبك انت، بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني يهود، شيبتني يهود واخواتها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: استقيموا ولن تحصوا. حاولوا انكم توصلوا لدرجه الاستقامه، لكن مش هتوصلوا. فيبقى اعملوا ايه؟ سددوا وقاربوا. اذا ما قدرتوش توصلوا لمرحله الاستقامه او السداد اللي هي الإصابة في الأقوال والأفعال والنيات والإتيان بالمشاهد اللي احنا اتكلمنا عنها دي، على الأقل ايه؟ خليكم قريبين من الاستقامة، ما تبعدوش عنها حتى لا تخرجوا عن دائرتها. استقيموا ولن تحصوا. عشان كده العبادات الكبار شرع بعدها ايه؟ الاستغفار. انت أول ما بتخلص صلاة بتقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة. بعد الحج ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. ليه؟ ان يقينا لم يؤت بالعمل كاملا على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. طيب ده من شانه ايه؟ من شانه ان يجعل الانسان معترفا بفضل الله عز وجل عليه دائما وراجيا فضله دائما. النهارده لو جينا ننظر في أدعية الصالحين بعد اجتهادهم في العبادات، ها، وقالوا سمعنا وأطعنا، ها، غفرانك، سمعنا وأطعنا وغفرانك، المفروض سمعنا وأطعنا جناتك، لكن لا، سمعنا وأطعنا بالقدر الذي استطعنا وإن لم يأتي بحقك سبحانك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعدين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ما قالوش ربنا آتنا جنات عدن والفردوس الأعلى. وده مش معناه ان احنا ما نطلبش الفردوس الأعلى، لا نطلبه، لكن على الأقل نبقى نقدم الخوف على الرجاء. حتى أصحاب الأعراف عندما ينظرون إلى أصحاب الجنة يقولون إيه؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة قالوا، ها؟ تلقاء أصحاب النار؟ لا، قولهم أن سلام عليكم، قالوا لأصحاب الجنة أن سلام عليكم، ها؟ لم يدخلوها وهم يطمعون. دخلوا الجنة استقروا فيها

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها أي من الهداية على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته جل وعلا. ولهذا أمرنا أن نقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، بل لا تصح الصلاة بدونها. سريعا بالنسبة للأعمال اليسيرة، فاتني وأنا أتكلم عن التسبيح أن أذكر حديثا رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال سائل من جلسائه: كيف لأحدنا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. صيغ التسبيح فاكرينها؟ حد يقول كده عشان هو ده نعملها زي مراجعة، لأن أكيد الحفظ لن يأتي إلا بالعمل، فإذا فعلنا حفظنا وإلا نسينا. كان يقولون كده: استعينوا على حفظ العلم بالعمل، هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني مش هتعمل هتنسى، هتعمل هتحفظ، يبقى حفظ عملي زي ما بيقولوا. ولذلك انتوا عارفين مسألة اللوح في حفظ القرآن كانت ليه؟ لأن الكتابة بتثبت المعلوم، فلهذا جاءت فكرة كتابة المحفوظ أو الجزء الذي يريد الإنسان أن يحفظه. فاهم؟ كل واحد كده يقول لنا حاجة سبحان الله والحمد، ده أشهرهم طبعا. سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم. لو خلينا كل واحد يقول له حاجه مش فاهم. سبحان الله على ما خلق، سبحان الله لما خلق، سبحان الله بحمده اعظم من السماوات. لا مفيش بحمده فيه، يا تسبيح فقط. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ها؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. يعني هذه مع تلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا الباقيات الصالحات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ها هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه ما فضلها؟ أول حاجة قلناها: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإذا قام وتوضأ قبلت صلاته. إيه تاني اللي قلناه من ال من رجع من الأول كويس؟ أربع ركعات بعد العشاء، الطهارة. حد يقول لنا فضل يعني حديث واحد من فضل الطهارة على أو النوم على طهارة؟ معنى الحديث لكن مش هقوله ماشي، لأن مسألة الاحتساب يا جماعة مطلوبة، يعني مطلوب إن الإنسان يعمل العمل وهو متذكر الثواب المترتب عليه، فده يدفعه إلى العمل ويحمله على احتساب الإيه؟ على احتساب الأجر. من نام على طهارة بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. والحديث الآخر من مات على طهارة ذاكرة، يعني متطهر وقال أذكار النور، فلم يستيقظ ساعة من الليل أو النهار يسأل الله تبارك وتعالى خيرا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه. وطبعا معروف الحديث الآخر إلا مات على الفطرة، فإن مات من ليلته مات على الفطرة قبل صلاة الضحى. قول يقول حديث عائشة الأدعية الجوامع اللي هو اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إيه أنا مذاكر كويس. خلاص قلناها. طب كل الجمعة ده كانت أقرب حاجة أول امبارح لسه هي يعني. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيام ليلها وقيام نهارها. يعني هناك طبعا ذكرنا أحاديث كتير. أنا قلت إيه؟ يلا مش مشكلة معروف يعني. صيام نهارها وقيام ليلها. أو قال الصيام لا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن تقال هكذا مفردة وإما أن تجمع إلى غيرها من الباقيات الصالحات التي ذكرناها. وآخر ما ذكرناه حديث مسلم، ها رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أحسن تعلم القرآن تعلمني ما يجزئني، فقال تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا لله فما لي؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ايه تاني؟ ايه؟ خلاص خلصنا كده ولا لسه في حاجة؟ تاني خلاص كده. اوكي زي كده هو ده صحيح، هو ده حديث صحيح مسلم، ده التاني حديث ابن حبان اللي انا ذكرته حديث ابن حبان، لكن فيه لا حول ولا قوة الا بالله، انما الحديث مسلم كويس جزاك الله خير فكرتنا، حديث مسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. جزاك الله خير، ده نص صحيح مسلم، نص صحيح مسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. طيب وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.